زار المشاري كون في المؤتمر الثامن لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو ووضعوا أمامهما سلات الزهور وبقعتها وسلموا عليهما بكل أدب يوم الثالث السبت.